السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في هذه الحلقة التي أخصصها لمراجعة كتاب اسمه ديكتاتورية المستنيرين، روح الإنسانوية العابرة وأهدافها لمؤلفة روسية أول مرة أتعرف عليها. أما المترجم فهو الدكتور الأردني باسم الزعبي، والكتاب وصلني كإهداء من الدكتور باسم، أشكره عليه. وقد أخذ مؤخرا جائزة الترجمة عن هذا الكتاب، وهو صادر بلغته الروسية الأصلية في عام 2015 وترجم تقريبا قبل سنتين. سيكون كتابا مهما، فأرجو أن تركزوا معي لأني سألخص أهم ما فيه من أفكار. مقدمة المؤلفة تلخص أهم ما فيه، وهو فعلا كتاب مهم جدا، مع أنه الدكتور باسم أهداه لي قبل أكثر من سنة لكن لم أستطيع أن أقرأه مؤخرا. وبالفعل اكتشفت أني لو كنت قد قرأته قبل تأليف كتابي مستقبل خوف كنت سأستفيد من كثير من الأفكار التي فيه، وخصوصا في فصلي الخوف من الشيطان والخوف من الدجال في كتابي مستقبل الخوف. الكتاب يتحدث تحديدا عن المؤامرة، مؤامرة ما يسمى بالمستنيرين، أقطاب حركة العصر الجديد، وتحديدا الذين يتحالفون مع إبليس إما بعلمهم بذلك أو من غير علمهم، والذين يمهدون تماما لظهور الدجال. نقطة مهمة جدا، نقطة منهجية. تقريبا الآن الجهة الوحيدة التي تواجه هذا المشروع هي إما المسلمون الذين يعرفون ويعون هذه المؤامرة وما الذي ستؤدي إليه من منطلق إسلامي طبعا، وأيضا جزء من المسيحيين وتحديدا الأرثوذكس، طبعا في غيرهم، في كاثوليك وفي أيضا بروتستانت، لكن تحديدا القوة الأكبر هنا في مواجهة هذا المشروع هم الأرثوذكس وتحديدا الروس. لذلك مع كل العيوب التي نعرفها في سياسة بوتين، لكن لا يمكن أن ننكر من ناحية سياسية استراتيجية بحتة هي أن ما يقوم به بوتين هو فعلا مواجهة لهذا المشروع، وهو أيضا يعتبر من الأعداء الرئيسيين للحركة الماسونية العالمية. الكلام هذا يطول، أنا من زمان كنت أفكر بأني أخصص حلقة للموضوع تحديدا عن بوتين وكيف صعد على أكتاف أقطاب العولمة هؤلاء ثم تبرأ منهم، والذي يناصره ويؤيده الآن هم جماعة أخرى من بني إسرائيل تسمى طائفة اللوبافيتش أو الحباد بالعبرية أو تشاباد بالإنجليش. ابحثوا عن هذه المصطلحات وستجدون الكثير من التفاصيل. في المقدمة تقول وزير خارجية السويد كارل بيلدت في صيف 2014 أعلن بشكل رسمي أنه لم تعد العدائية للغرب فقط من طرف الراديكالية الإسلامية وإنما أيضا من روسيا، تحديدا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. وأنا أضيف أنه تحديدا بعد يلتسن كان مؤيدا لهذا القطب العولمي. تقول وتعد المسيحية الأرثوذكسية بالنسبة للغرب أخطر من الإسلام الراديكالي وتشكل الخطر الرئيس لحضارته، بما في ذلك سعيها لتنظيم العلاقات الأسرية وعداؤها للمثلية والتحول الجنسي. المثلية الجنسية في روسيا بوتين القيصرية الحالية محرمة وممنوعة نهائيا. تقول إنه في العالم الذي يحضر له الآن هناك تراجع نشط تستبدل خلاله المادية والإلحاد بأشكال جديدة من الإيمانيات الغربية. الآن كلنا نعرف الإلحاد هو الطاغي، هو الذي يحكم من خلاله الغرب العالم ويريد أن يفرضه علينا، ليس المسيحية ولا التبشير، لا تحديدا المادية العلمانية والإلحاد. هذا نفسه الآن هو مجرد مرحلة تمهيدية لما قبل ظهور الدجال، سيظهر بمرحلة الإيمان بغيبيات أخرى، غيبيات مفارقة للمسيحية والإسلام، مختلفة تماما، فيها دمج لهذه الأديان وإيمان بما هو أعلى وأسمى من منطلقهم، من وجهة نظرهم بأن الوعي لا يكتمل إلا لما تؤمن بغيبيات أخرى، وأن هذه الأديان هي عبارة عن مرحلة فقط كانت تناسب أجيال سابقة وأعراق سابقة. تحديدا الدين القادم هو دين السحر والشعوذة. لذا هذا كلامها، نشهد في أيامنا هذه هجوم اللادينيين في المجالات المختلفة الاقتصادية والسياسية والمالية والإدارية وفي السينما والموسيقى والتلفزيون، هذا كله نعرفه تماما، لكنهم لا يستطيعون أن يعلنوا حتى الآن بصورة جلية أن برنامجهم الرسمي هو مناهضة الله والولاء للشيطان. كلامها واضح تماما. مصطلح الإنسانوية العابرة Post Humanism سنسمعه كثيرا في هذه السنوات، هو مرحلة انتقالية على طريق ما بعد الإنسان، الإنسان الذي سيتحول إلى سايبورغ، إنسان تدمج فيه الرقائق الإلكترونية، ليس مجرد أعضاء حيوية وإنما فيه رقائق، وهو نفسه أيضا يمكن أن ينتقل وعيه إلى الكمبيوترات والأجهزة الإلكترونية. هذا الإنسان الهجين بين الروبوت وبين الأعضاء الحيوية هو الذي سيكون مؤهلا لاستقبال العصر الجديد المقبل. تتحدث عن تفاصيل كثيرة، عن مؤتمرات لها علاقة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ولكنها تتحدث بشكل واضح عن تخليد الإنسان، بما أن هذه الأعضاء ستموت في النهاية، لابد لها أن تموت، لها عمر لا يمكن تجاوزه، الخلود هو بأن تخلد وعيك، وعيك هذا تخزنه في أجهزة وفي إلكترونيات، وحتى بعضهم يفكر بتجميد هذا الجسد. هناك فيلم أيضا مشهور لجوني ديب يتحدث فيه على أنه هو نفسه مع أنه عالم لما يقترب من الموت يخزن أفكاره ومعلوماته وحتى شخصيته على برنامج إلكتروني، وهذا البرنامج بعد موته فعلا يتفاعل. فنجد أنفسنا أمام هذا الإنسان نفسه بعد أن تم تخزين وعيه عبر الأجهزة، فالجسد مات أما وعيه فما زال حيا ويستمر بالحياة، بل يتحول إلى كائن خارق، كائن يشبه الإله. هنا تقول نحن أمام الإنسان الإله سوبرمان. الديانات هذه كلها عبارة عن خرافات، كلها عبارة عن أفكار بائدة أكل عليها زمان وشرب، وفكرة الإنسان الإله هي نفسها محتوى كل الأديان الباطنية الغنوصية من هندوسية وبوذية وقبالة وكل محتوى حركة العصر الجديد. هم لا يعبدون إله مطلق فقط، والإنسان لا يحل فقط في الإله أو الإله يحل فيه. مفهوم وحدة الوجود مفهوم طبعا هنا وموجود، لكن الأصل هنا في فهم عمق هذه الفلسفة هي أن الإنسان نفسه عبر الارتقاء الروحي والتأمل وأشياء أخرى يتحول إلى إله، هو فعلا إله، لكن لأن وعيه الآن ناقص فهو لا يعرف ذلك ولم يتأهل للوصول إلى هذه الدرجة. تتحدث عن القبالة وعن وحدة الوجود والأسرار التي تم إخفاؤها، وأن فكرة الخلق نفسها يجب أن نفهمها لدى حركة العصر الجديد وكل هؤلاء. هم يؤمنون بمقابلة عالمين، عالم النور وعالم الظلمة، وهنا سأضيف أشياء غير موجودة هنا. فكرة الخلق بدأت من عالم غامض، من شيء هم لا يعرفون كيف يصفونه وهو المطلق. في يعني مفهوم بدء الخلق وبدء الوجود لا يتحدثون عن إله كما نفهمه ولا حتى بنفس المصطلح، وإنما يتحدثون عن بداية من شيء كان ساكنا ثم بدأ يعي ذاته، وبهذا الوعي تحول إلى الأصل، أصل هذا الوجود، ثم عبر سلسلة من الفيضات انبثقت عنه سلسلة من الكائنات الأكثر وعيا وصولا إلى الإله الخالق الذي خلق هذا الكون. وربما لا يقولون في بعض أديانهم بأنه هو خالق، ولكن فاض عنه الكون والوجود الذي نعرفه ثم فاض عنه الإنسان. هذا كله منبثق من وحدة واحدة، وحدة الوجود، وكله فيه حلول. فهذا الإنسان تحل فيه روح هذا الكائن الأول. من عمليات الانبثاق هذه انبثق عالمي النور والظلمة، الخير والشر. هناك إله هو نفسه إله الأديان، إله التوراة الذي يمكن أن يسب له الخلق، فهذا في عالم النور. وهناك إله آخر هو لوسيفر الذي نعرفه على اسم الشيطان، هذا فيما هو ظاهر. لما تتعمق أكثر تكتشف العكس، إله النور الخالق هو يبدو لنا على أنه صاحب النور، ولكنه في الباطن هو إله شرير. وفي المقابل إبليس الذي على مر التاريخ وصف وبصم بوصمة العار والشر هو إله الخير، وهو حامل الضياء وهو حامل النور. لوسيفر هو الذي يستحق العبادة، وهو الذي يستعد الآن للظهور. المعرفة هي أساس كل شيء، أساس الخير، والقوة هي المعرفة. العبادات والأديان وهذا كله سيبك منه، هذا ما له داعي. لذلك حتى عند التصوف، غلاة التصوف عندنا في الإسلام اللي اقتبسوا هذه الأفكار أيضا أسقطوا التكاليف، وفقط الاستنارة للاتحاد بالإله والفناء ومعرفة الله بالعلم اللدني هي أهم شيء لدى المسلم الصوفي. طبعا نتحدث عن الصوفية الفلسفية الغالية. الصحوة الأخروية التي يجب أن نصل إليها في النهاية هي المعرفة عبر السحر والتأملات وتوسيعة كل وسائل المعرفة وحتى عبر التكنولوجيا لتصل إلى ما يجب أن تصل إليه من الارتقاء الروحي. هناك أيضا من مبادئهم الحفاظ على سرية المعرفة، السرية التي نعرفها نحن في الأخويات والمنظمات السرية من ماسونية وغيرها. أيضا بعد كلامها المهم والواضح عن إبليس حامل المعرفة لوسيفر، تقتبس عن كاتب روسي سيرجي نيلوس الذي تحدث في كتابه القريب موجود عند الباب عن أنتي خريستوس الدجال، اللي هو يعني بالعربية ضد أو مضاد المسيح، وهو الذي سيخرج في آخر الزمان والذي سيطبق تعاليم القبالة والشيطان. طبعا تشرح أيضا رموز ربما بعضكم يعرفه، هذه من رموز القبالة المشهورة. هذا الرسم رسمه أحد السحرة المشهورين في العصر الحديث. في الأعلى نرى شكل لرجل دين ظاهره أبيض لكن باطنه هو الشر، في المقابل له في الأسفل الشيطان، كل واحد منهم رافع يديه بهذا الشكل بشكله نجمة داود، حواليهم أيضا الأفعى الرمزية الغنوصية التي تأكل بفمها ذيلها عبارة عن التجدد. باختصار هذا الرجل الدين في الأعلى هو عبارة عن شخص شرير في باطنه ولكن ظاهره أبيض، الشيطان اللي تحته شكله أسود لكنه في الداخل يخفي الخير، وهو الذي يسرق شعرة المعرفة ليقدمها للإنسان لحماية الإنسان ولتقديم المعرفة له في النهاية حتى يستنير ويصل إلى الاستنارة المطلوبة والخلاص. في الفصل التالي تتحدث عن العلماء السحرة والبحث عن المعرفة العليا، وتشرح لنا كيف أنه في العصر الحديث العصر الذي يعتبر عصر العلم والنهضة العلمية هو عصر إعادة إحياء السحر. بعدما كانت المسيحية مسيطرة في أوروبا والإسلام مسيطر في العالم الشرقي، جاء السحر والشعوذة عن طريق العلم للسيطرة على العقول. الخيمياء نفسها هي عبارة عن إحياء الجانب السحري. هناك خيمياء ظاهرة وهي الكيمياء، وهناك خيمياء نخبوية وهي السحر. هذا السحر لا يظهر إلا لمن يمارس الخيمياء في المحافل السرية في الماسونية وغيرها. وأنا ذكرت هذا بالتفصيل في كتابي مستقبل الخوف، ولحد الآن مع أني هذه الأمور أنا لا أشرحها على الفيسبوك لأنه أعرف الكثير من القراء هناك يقرؤون بتعجل، وهذا الأمر يجب أن يفصل، ففصلته تحديدا في كتاب وأطلت في التفصيل، مع أنه طبعا لم أقل كل ما لدي، الموضوع يستحق كتاب كامل. مع ذلك حتى الآن بعض المراجعات تقول أنه بالغت في وصف العلم بأنه مرتبط بالشياطين والسحر، وهذا لم أقله بهذه الطريقة، لكن وضحت بالأدلة، وهذا ما أثبتته هنا أيضا وبكتب أخرى، أن كبار العلماء نيوتن وبيكن والكثير من مؤسسي العلم الحديث كانوا سحرة، كانوا مرتبطين بجماعات سرية. بيكن في آخر أيامه، وهذا موجود في ويكيبيديا نفسه وهو موقع أبعد من يكون عن نظريات المؤامرة، بيكن في آخر أيامه ولا أحد يعرف أين مات وكيف، وهناك نظرية ترجح أنه اختفى بعد ما أسس المنهج التجريبي الذي يعتبر هو أساس العلم الحديث اليوم، اختفى ليمارس الطقوس السحرية التي كان يعشقها أكثر بكثير من العلم التجريبي. فالعلم الحديث كما تقول هو الغطاء الشيطاني للعصر الجديد الذي يراد من خلاله نشر الإلحاد ونزع الدين من عقول وقلوب البشرية وتحويلهم إلى ما نراه الآن من مادية مطلقة ما فيها أي قيم، ما فيها أي أخلاق. الأسرة انهارت، كل مفاهيم الأخلاق التي كنا نعرفها على مدى قرون كلها انهارت الآن، تمهيدا لخروج الشيطان والدجال في النهاية. هناك الكثير من التفاصيل أستعرض بعضها. جمعية الروزيكروشن واللي ترجمها بشكل خاطئ المترجم روزنكريستية، ما أدري كيف ذكرها، روزيكروشن هي أساس أو يعني كانت من الجمعيات الموازية للماسونية قبل أن تظهر الماسونية للعلن. روزيكروشن كانت موجودة من أيام القرن الخامس عشر وربما قبلها. الماسونية تأسست بشكل علني في 1717 محفل إنجلترا الأعظم الذي جاء بعد وفاة فرانسيس بيكن، وأصبح المروج لهذه الطقوس هو شخص اسمه كومينسكي. كومينسكي بشكل واضح جدا صاغ المعارف المعولمة التي نعرفها اليوم، من مبادئها توحيد المعارف ونشرها انطلاقا من منظومة مدرسية متكاملة تحت إدارة أكاديمية دولية، كأنه عم يتحدث عن منظمة الأمم المتحدة. هذا الكلام قالوا في القرن الخامس عشر. استخدام لغة عالمية واحدة بدلا من اللغة اللاتينية، التنسيق السياسي بين المؤسسات الدولية للحفاظ على السلام بين الشعوب، نفس كلام الأمم المتحدة اليوم، التصالح الكنسي تحت شعار المسيحية المتسامحة، وتشكيل دين توفيقي، الدين إبراهيم اليوم الذي نعرفه. هذا كله لاحقا بعد 500 سنة تقريبا منظمة اليونسكو صاغته بشكل واضح كما نعرف، واعتبرت كومينسكي رسول التفاهم العالمي والسلف الروحي العظيم. هذا كله صاغته منظمة الروزيكروشن، المنظمة السرية الموازية للماسونية بشكل واضح وعلني. تتحدث عن نيوتن، تتحدث عن بيكن مرة أخرى، هذا كله أنا ذكرته في كتابي. الفصل الثالث، الغنوصية، جوهر الماسونية وقلبها. الغنوصية هي الباطنية التي تؤمن بأن هناك ظاهر وباطن، وأن المصدر المعرفة الأساسي هو الحدس والكشف عبر التأمل الذي تأخذه من مصادر أخرى والتي نحن نعرف أنها هي الشياطين. أيضا لا أريد أن أطيل، تحدثت كثيرا عن الماسونية وأسرارها وهي متقاطعة تماما مع الغنوصية. ننتقل إلى الأهم، أنه يجب إيجاد قواعد أخلاقية تتوافق مع مفهوم حقوق الإنسان يستبدل به الدين، الأخلاق المسيحية وطبعا أكيد الإسلامية، لكن المؤلفة باعتبارها مسيحية فتركيزها كله على دينها. أصبحت كل من إنجلترا وفرنسا والولايات المتحدة مركز هذا الدين التكنولوجي، إضافة إلى أن الولايات المتحدة انتقلت لعبادة الكمال التكنولوجي وهو دين التجريبية. الفصل الرابع، نظرية داروين. كلام جدا مهم، كل من هو مؤمن بنظرية التطور من المهم أن يقرأ هذا الكلام، وأنا أعرف تماما أن المهووسين بالتطور سيعتبرون هذا كله خرافات ولا أمل بإقناعهم بشيء. أما من لديه إيمان بالله ومن يعرف أن هذا التطور جاء عن طريق بشر، فمن الضروري أن يعرف خلفية داروين نفسه. فكرة الانتخاب الطبيعي كانت موجودة من أيام هيراقليطس في أيام الأغريق، ومن وضع النظرية الحديثة هو لامارك، وأيضا إيرازم داروين جد تشارلز داروين الذي نعرفه. روبرت والد تشارلز وابن إيرازم كان ماسونيا، لكن لما جاء دور داروين عن طريق، وهو كان أيضا من أتباع الماسونية بشكل علني، هذا ليس سرا وليس حديثا في نظريات مؤامرة، وأيضا على فكرة يعني حتى إيرازم كان مؤلف كتاب اسمه معبد الطبيعة، كان ملحدا وكان على الأقل في الظاهر ملحد، لكن كان يريد استبدال إله خالق بعبادة الطبيعة. تشارلز داروين ولد بعد 7 سنوات من وفاة جده، لكن تشرب كل هذه الأفكار ونسبت إليه النظرية لأنه هو الذي يعتقد أو يقال أو يشاع بأنه أثبتها من خلال تأملاته و ملاحظاته التجريبية لما قام برحلة في سفينة بين الجزر. جيمس واتسون من المتطرفين البيولوجيين في الدفاع عن داروين، يقول تؤخذ نظرية داروين ليس بسبب أنه يمكن إثباتها أو ملاحظتها بواسطة معطيات منطقية غير متناقضة، وإنما بسبب أن البديل الوحيد لها هو الخلق. الخلق لا يمكن أن نعتبره علميا، فيجب استبعاد إذن نظرية الخلق، ويجب اعتماد التطور، والذي حولته الماسونية إلى عقيدة دينية كما تقول المؤلفة هنا، اقتباسا من بعض المؤلفين منهم اليسوعي. اليسوعي هي الجزويت، الجانب الخفي السري للكاثوليكية الفاتيكانية. يقول يعني أحد اليسوعيين: التطور ليس نظرية ولا نظام ولا فرضية، بل أكثر من ذلك بكثير، إنه سلوك عام ينبغي أن ننحني له وأن تتسق معه الآن جميع النظريات، إنه النور الذي ينير جميع الحقائق. هذا كلام لا يمكن أن يقال على أي نظرية أخرى. هذا يبين لك جانب القداسة في هذه النظرية. من الأمور اللافتة ارتباط هاكسلي اللي كان اسمه كلب داروين بنظرية التطور إلى درجة الدفاع عنها بشكل متطرف. هاكسلي هذا حفيده هو رئيس اليونسكو، والذي اعتبر نظرية التطور شيء أساسي في اليونسكو اللي هي منظمة الثقافة، يجب نشرها بين العالم. كلام كثير ومترابط، لا أستطيع أن ألخص لكم حتى أهم أفكار هذا الكتاب، ثم ربط بين أفكار بلافاتسكي واللي ترجمها المترجم بلافاتسكيا ترجمة خاطئة. بلافاتسكي ساحرة روسية تعلن كانت أنها بوذية، هي مؤسسة الثيوسوفيا، جمعية سحرية يعني مشابهة جدا للماسونية. أفكارها كانت معلنة بشكل واضح: نحن يجب أن نستعد لخروج الكائن أو العرق السابع، هناك 7 أعراق. البداية كانت للإنسان هي أعراق ما فيها وعي، ما فيها ذكر وأنثى، تطورت من عرق ثاني إلى عرق الليموريين اللي هم نجدهم الآن ما زالت بقاياهم في الهنود الحمر وفي سكان أستراليا، اللي هي شخصية الأعراق أو الشعوب التي تسمى بالبدائية. لاحقا هذا كله تطور إلى العرق الخامس ثم السادس. العرق السابع هو الذي ستخرج عليه الاستنارة النهائية، هو الذي سيكون عصر الدجال وعصر الدلو والألفية الثالثة. بالمناسبة العرق الخامس هو عرق الآريين، لذلك لما بدك تقرأ مرة أخرى تاريخ ومنطلقات النازية، فيجب أن نفهم أنه ما أعلن عن أنه النازية مجرد عنصرية بيضاء، لا، هي عنصرية شيطانية، وهتلر كان تابعا لإحدى الجمعيات السرية، وهذا أيضا تفصيل لم تذكره هنا لكنه معروف لمن يريد أن يبحث. في النهاية من إحدى مقولات بلافاتسكي المشهورة: لا يكمن هدفنا بإعادة الهندوسية بل بمحو المسيحية من وجه الأرض. نعم، نحن نؤمن بالمسيح غير المشخص، كريشنا أو بوذا هو المسيح نفسه، ولكننا لا نؤمن بيسوع الناصري. من كلامها المعروف أيضا أن لوسيفر هو اللوغوس في أعلى جوانبه، الكلمة هي الشقيق البكر للشيطان. أقفز أيضا إلى الفصل التالي، وفي استشهاد مهم لمؤلف اسمه ليتن كان وزير المستعمرات البريطاني في القرن 19، هذا نفسه اللي ظاهره أنه وزير هو مؤلف رواية موجودة حتى الآن وربما مترجمة اسمها The Coming Race، العرق القادم. يتحدث في هذه الرواية الخيالية على أساس أنها خيال علمي عن شعوب ستعيش تحت الأرض استعدادا لما سيأتي، ستكون هناك فيضانات وكوارث، يموت جزء كبير من البشر، لكن هذا العرق الذي سيبقى تحت الأرض هو المؤهل لاستقبال الاستنارة الأخيرة. هنا تظهر مسميات جمعية فريل التي تؤمن بمملكة أغارثا تحت الأرض، جماعة الفجر الذهبي للساحر البريطاني المشهور كراولي، واللي كان أيضا جاسوس بريطاني في القرن 20، وهو مؤسس دين سماه ثلمة، وكان يقول أنه يتلقى تعليماته من كائن خفي يعني شيطان. طبعا من أهم أقواله أنه كان يقول: سيتم تعليم الشباب أن الأعضاء الجنسية مقدسة ويجب تعليم الجنس في المدارس. هذا ما وصلنا إليه الآن، التربية الجنسية صارت فرض في بعض الدول الغربية وستصبح موجودة في كل العالم كما يبدو. طبعا هو كان من عبدة الشيطان العلنيين، وكان يمارس السحر بشكل علني ويقدم القرابين كما يقال. هذا كله فترة انتقالية سيسبقها كوارث اجتماعية وكوارث وفيضانات وحروب لقتل الكثير من البشر. مثال مهم جدا: برج أو ناطحة سحاب روكفيلر الموجودة في نيويورك من الثلاثينات. ابحثوا في جوجل عن تفاصيل بناء هذا الصرح العملاق الذي أمامه تقام شجرة الكريسماس كل سنة، هو يعتبر أيقونة من أيقونات نيويورك. هناك تمثال مهم جدا أمام مبنى روكفيلر، ومدخل المبنى فيه رموز واضحة جدا لكل من قرأ في الغنوصية والتعاليم السرية واللوسيفرية. روكفيلر كان من أغنى أغنياء العالم في القرن 20، هو أيضا مؤثر ونافذ، وهو من الذين يصوغون عقول البشر حتى الآن، وهو الذي أهدى مبنى الأمم المتحدة للمنظمة. يا لها من مصادفات. حركة النسوية أيضا لها علاقة بكل هذا. النسوية لا تطالب فقط بتغيير وضع المرأة، وإنما بانهيار العائلة أو النظام الأسري الذي نعرفه. الكثير من نسائنا حتى المسلمات الآن بيطالبوا بحقوق المرأة من نفس المنطلق، بحسن نية طبعا، بالكثير من السذاجة، ما عندهم أي خلفية عن هذا الموضوع، ولو قرأوا هذا الكتاب ما حيطلعوا منه إلا بالسخرية من نظرية المؤامرة، وهذا ما يحدث دائما. لذلك الوعي أولا قبل الانخراط في الأفكار المستوردة، هذا هو المطلوب. تتحدث الكاتبة لاحقا عن المثلية، عن انهيار الأسرة مرة أخرى، عن دور فرويد الذي كان عضو للمنظمة الماسونية أبناء العهد، كلام كثير وطويل عن التصوف اليهودي والقبلة، ثم الفصل السابع عن اليونسكو كما قلت، هاكسلي الذي كان جده من أتباع نظرية التطور، هو أيضا مهووس بالتطور، بيعتبر نظرية داروين التطورية من أهم الأسس الفكرية التي يجب نشرها وإجبار العالم عليها. مفاهيم التسامح اللي صارت الآن الدين الإبراهيمي هي من أهم مفاهيم وعقائد اليونسكو والأمم المتحدة المقدسة، تأتينا بإطار محاربة الحروب ونبذ الطائفية وكل هذا الكلام الجميل، لكن في ضمنها هي عبارة عن مسخ البشرية، إلغاء الأديان للوصول إلى الكائن المتطور المستنير لاحق الذي سيرحب بخروج الدجال. تتحدث أيضا عن منظمة أو شركة اسمها لوسيس تراست، كانت في الأصل اسمها لوسيفر تراست بكل وضوح، ثم غيرتها لما صارت فضيحة. مؤسستها هي أليس بايلي وهي تلميذة بلافاتسكي. احنا بنتحدث عن ناس بيشتغلوا بشكل علني يعني، ومع ذلك كل هذا يعتبر نظريات مؤامرة. هذه أسست هذه الشركة، وهذه الشركة هي التي تخدم مشاريع الأمم المتحدة، من أهم مشاريعها المنظمة العالمية للنوايا الحسنة. فكل سفراء النوايا الحسنة، أنجلينا جولي، جورج كلوني، والكثير من العرب، أظن هيفاء وهبي وغيرهم، بعضهم طبعا مغفلين ما لهم علاقة، لكنهم كلهم بيخدموا هذا المشروع، مشروع دمج البشرية كلها في العصر الجديد وعصر الدلو ومحو الأديان والتمهيد لخروج الدجال. تتحدث عن دور وادي السيليكون، عن ستيف جوبز اللي هو كان بوذي كما هو معلن، وعن مؤسسي شركة جوجل سيرجي برين وليري بيج، هؤلاء وبيل جيتس حتى، هؤلاء كلهم بيتحدثوا عن أنه هم مارسوا أو استخدموا العقارات المهلوسة وبيعتبروها شيء كان مهم جدا. على فكرة حتى إيلون ماسك أيضا من هؤلاء اللي بيتحدثوا الآن عن دمج التكنولوجيا بالبشر. إيلون ماسك عنده مشروع لدمج رقاقة بالدماغ. كتاب مهم اسمه مؤامرة الدلو، صدر في عام 1980، مشهور، ألفته سيدة مسيحية تتحدث بشكل مفصل على المشروع اللي بيقدموه هؤلاء تمهيدا لخروج الدجال. في النهاية هذا كله تمهيد لخروج الكائنات الساقطة اللي هي الملائكة الساقطة من السماء، كما هو مفهوم عند المسيحيين اللي ما بيعترفوا بوجود شياطين. هؤلاء كانوا يعني خدم لإبليس، هم الذين نزلوا معه، وهؤلاء سيخرجون في نهاية الزمان لما الإنسان يعني يصل إلى الاستنارة الكاملة، ليحققوا معه الهدف الموعود، وهو ربما الانتقال إلى كواكب أخرى والخروج من هذه الأرض عبر سلسلة التناسخ أيضا. ومايتريا اللي هو الدجال هو إنسان حقق 200 دورة من دورات التناسخ حتى وصل إلى أعلى مستويات الاستنارة، وهو الذي يمثل إبليس الطرف الآخر، هو الممثل البشري لإبليس. لذلك نحن أيضا لا نجد أي تعارض بين هذا وبين أنه ممكن في النهاية في آخر الزمان الدجال هو إنسان سيتحد مع إبليس، لا أقصد أنه يندمج، لكن مشروعهم سيكون واحد، وربما يظهران معا في نفس المشروع، والذين سيلتحقون بهم ربما هم أشخاص فعلا يعني مهجنون، سايبورغ اللي هم بشر تم تهجينهم. لا أقول أنه كل البشر حيكونوا هؤلاء ولا حتى كل أتباع الدجال هؤلاء، لكن ربما أقول بعض أتباع هؤلاء فعلا يحققون هذا. يعني هنا ممكن سؤال أنه لماذا بلافاتسكي عندها خرافات باعتبار هي كانت يعني تأخذ من إبليس بشكل مباشر أو من أتباع إبليس لنشر هذه الأفكار. أعتقد أن الشياطين تعطيهم معلومات خاطئة لتضليلهم وتضليل جزء من البشرية الذين يتبعونهم، لكن في النهاية الكثير من هذه المعلومات يتوافق مع الرؤى التي نعرفها عن طريق الوحي لما سيظهر في آخر الزمان تمهيدا لظهور الدجال. أنا لا أريد أن أطيل في كلام كثير عن اليوغا، عن دور الأمم المتحدة، عن العلم التجريبي في ظاهره والذي هو عبارة عن سحر خفي ليس كله طبعا، مؤامرة الدلو، كلام كثير جدا، وأنا لخصت فقط نصف الكتاب، لا أريد أن أطيل أكثر. أنصحكم فعلا بقراءة الكتاب، وأتمنى لو المترجم أو الناشر يتيحونه مجانا للتحميل على الإنترنت حتى يصل إلى الناس، أنه ورقيا يعني أي كتاب في العالم العربي لا يطبع أكثر من 1000 نسخة في الغالب، لو نجح يطبع 3000 نسخة، لو صار مشهور جدا نتحدث عن عشرات الآلاف، لكن هذا هو مستوى النشر في العالم العربي. فالأصل هو أن يوزع إلكترونيا حتى يصل. نحن نتحدث هنا عن توعية، عن شيء أساسي جدا. أعلم أنه الكثير من الناس الآن لم يفهموا بعض ما قلته. كتابي مستقبل الخوف شرحت فيه الكثير من هذه الأمور، وهو متاح مجانا، ليس هدفي هو البيع، متاح مجانا، لا أتحدث عن دعاية هنا، حملوه وقرؤوه. بعض هذه التفاصيل ذكرته أيضا في حلقات على قناتنا على يوتيوب، هناك الكثير من الأمور التي يصعب حصرها وتلخيصها. أشكر المترجم على تقديم هذا المشروع في هذا الكتاب، وشكرا لاستماعكم، وحاولوا نشر هذا الفيديو أيضا ليصل إلى الناس، والسلام عليكم ورحمة الله.